سيد هشام أبو رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك على أثير راديو بلس. ضيفي الكريم، ما هو المقصود بصلاة التراويح؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن والاه واتبعه وكان على أثر أصحابه إلى قيام الساعة. وبعد، فإن صلاة التراويح عبادة مسنونة وسنة نبوية مرعية، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاها في الصحابة، وأبداها الصحابة، وصلى بعضهم ببعض، وبقي الأمر إلى قيامنا في هذه الأيام، فهي السنة المشروعة المستحبة لدى جماعة العلماء، وشد من قال بوجوبها، وشد أيضا من قال ببدعيتها، فبعض العلماء قالوا بوجوبها، وشد الروافد الخبثاء فقالوا ببدعيتها. والصواب الصحيح اتباعا للآثار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أن صلاة التراويح سنة ثابتة مشروعة. صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان تؤدى في كل يوم من أيام الشهر رمضان بعد صلاة العشاء، وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على قيام رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح كما تفضلتم هي سنة مستحبة مشروعة. ضيفي الكريم، ما هو وقت صلاة التراويح؟ صلاة التراويح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، تسمى بصلاة التراويح لأن الإمام يروح، أي يستريح بالمأمومين بين كل تسليمتين، وقيل بين الأربع، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية فإنه يروح، وهو المشهور الذي جرى عليه جماعة العلماء على أن التراويح هي سنة، والسنة في هذه السنة أن يروح الإمام بين كل أربع ركعات، أن يجلس جلوسا خفيفا ثم يستأنف قيامه. فهذه الصلاة مشروعة بعد صلاة العشاء. تنازع بعض العلماء مع جماهير الفقهاء هل يتنفل الإنسان بين الترويحتين أم لا، بمعنى إذا سلم الإمام من تسليمته الثانية وجلس للراحة والاستراحة وجلس خلفه الناس، هل ينبغي أو يباح للإنسان أو يستحب أن يقوم بسنة بين هذه الترويحتين؟ الصواب المعتمد بحول الله وقوته عدم سنية ذلك، وأن صلاة التراويح تؤدى في الجماعات في مساجد، ولربما قام الإنسان لنفسه إن صحت نيته وقويت في بيته أو بآل بيته. أحسنت. قد يتساءل البعض، هل يجوز أداء صلاة التراويح قبل آذان الفجر بساعتين أو ما يقرب، أم يجب أداؤها بعد العشاء مباشرة؟ إذا اتفقت أنا وأنت ومن سمعنا من أهل الفضل والخير على أن التراويح اسم محله الصفة، فالأصل أنها صفة لقيام الليل، وصفنا قيام الليل بأن بين كل أربع ركعات ترويحة، إذن هذا يبين لنا على أن المسألة بوصف هذا القيام. لنا وصف آخر، وهو أن يكون هذا القيام تهجدا، وهذا التهجد محل نزاع بين أهل اللغة في إثبات هذه اللفظة بمعنى. ضيفي الكريم، ماذا يعني التهجد؟ هو هذا الذي أنا فيه. جماعة من العلماء قالوا، هو الذي نصره الطبري، نصروا على أنه يقع التهجد بعد نومه، بعد نومه، فإذا نام الإنسان ثم استيقظ يسمى تهجدا. بعض العلماء قالوا السهر بالليل يسمى تهجد، السهر بالليل سواء سبق بنومه أو لم يسبق بنومه، يسمى تهجدا. بعض العلماء قال لا، المراد هذا التهجد هو طرح النوم عن النفس، يطرح النوم، فإذا أزال النوم عن عينيه أو نحو ذلك فإنه يدعى بالمتهجد. فإذا المتهجد لربما كان قارئا للقرآن أو كان مصليا، لكن في رمضان يسمى التهجد على قيام الليل. إذا التراويح وصف للصلاة، والتهجد وصف لزمان الصلاة، ومسمى هذه الصلاة يدعى بقيام رمضان بنص النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعض هذه الصلاة تخص بنوع خاص كقيام ليلة القدر، على اختلاف لدى العلماء في تحديدها وتعيينها. إذا قيام الليل في رمضان بالوصف يسمى تراويح، وبالزمان يسمى تهجدا، أي بوصف الزمان، وبالنوع يسمى قياما. وقد تنازع العلماء رحمهم الله تعالى في مسمى القيام، هل لابد أن يكون قيام الليل بعد ظهور الشفق وغيابه وهو محل صلاة العشاء، أو بعد غروب الشمس؟ جماعات من السلف كانوا يقومون الليل بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس، نعم، يصلون مثنى مثنى إلى أن يؤذن العشاء، بعد ذلك له أن يوتر بعد العشاء كما يأتينا بحول الله وقوته إن تخلل ذلك في أسئلتكم، بارك الله فيك. إن شاء الله. إذن وقت صلاة التراويح يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، ويصح أداؤها في أي جزء من هذا الوقت. نعم، وإذا قمنا بعد نوم نسمي هذا القيام تهجدا، وعلى قول بعض العلماء نسميه تهجدا في آخر الليل أو في وسطه إذا كان سهرا، إذا سهر الإنسان ساهر الإنسان لأداء طاعة من الطاعات يسمى متهجدا. ما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ عدد ركعات صلاة التراويح ينظر فيها من جهتين، اثنتين لا غير. من جهة هل حد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حد، ومن جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من وجوه ثلاثة. تثبت من قوله فيقول افعلوا كذا أو اتركوا كذا، عليكم بكذا وكذا، وتثبت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يفعل وسط الصحابة كذا أو ينقل عنه أنه فعل كذا وكذا، وتثبت من جهة تقريره بأن يقع في زمانه بعد علمه به شيء من الأشياء فيقر صاحبه على فعله. هذه وجوه السنة لدى العلماء استقراء وتتبعا. من هذا الوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، نقلته لنا عائشة، ونقله ابن عباس، ونقلوا جماعة من الصحابة، نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. ونقل عنه كما في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 11 ركعة وتسع ركعات وسبع ركعات وخمس ركعات وثلاث ركعات وركعة واحدة. هذا كله وارد، وقد أفى محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كتابا بقيام الليل ماتع فليراجع. أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن كيفية صلاة الرسول في رمضان قالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربع. ضيف الكريم، هل هذا العدد وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا؟ ضيف الكريم، هل هذا العدد أي 11 ركعة يدل على وجوب اتباعه؟ أولا، أنا ذكرت لك في البداية من فعله صلى الله عليه وسلم، لا زالت لنا سنة أخرى وهي سنة القول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، كما في صحيح البخاري. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن دخلت الصبح فأوتر بواحدة. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك أن الصحابة كانوا يصلون أفذاذا وأوزاعا وأشتاتا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حالهم. فبدأ الأمر على هذا إلى أن عين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجمع الصحابة على أبي، جعل لهم إماما يأتمون به. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من خلال هذه الآثار، هل يضاف إلى وتر النبي صلى الله عليه وسلم شيء أم لا؟ عبد الله بن عباس يروي على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى 9 ركعات و7 ركعات، فدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم شيئا معينا. وعائشة رضي الله تعالى عنها حدثت بما علمت، ولا يخفاك أن وجوه الترجيح عند العلماء متعددة، ومنها أن يكون الراوي أو أن يكون فقيه الصحابة أو يكون عالم من العلماء من الرواه له زيادة علم، فمن له زيادة علم مقدم على من ليس له بذلك علم وعليه. فعائشة رضي الله تعالى عنها تحكي وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين يديها، وابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فالجمع بينهما أن ابن عباس معه زيادة علم، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها حكت ما رأت، فنجمع بينهما أن لا وزر ولا تثريب على من اكتفى ب11 ركعة أو زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح لدى أصحاب الأصول أنه لا ينبغي له تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما سئل عن صلاة الليل وفاقا لأثر عائشة أن يقول 11 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم قيام الليل ولم يحد في ذلك حدا، فقال صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية الخارج الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ودائما المراد بمثنى مثنى أنه يسن للمرء في قيام الليل أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم، ثم يستريح، ثم يقوم لأداء الركعتين، وهكذا إلى أن يختم قيامه. عفوا تفضل. أحسنت. كيف تكون القراءة في صلاة التراويح؟ القراءة في صلاة التراويح على رواية عائشة التي صدرت منك قبل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اختلف العلماء رحمهم الله، فجماعة من العلماء ومختار الإمام مالك يرى أن الأفضل المحافظة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 ركعة، وروي عنه وهو مشهور المذهبي أن الزيادة على 11 ركعة مشروعة، وقد صلى السلف 33 ركعة، وصلوا 23 ركعة، وصلوا أكثر وأقل من ذلك، فهذا يدلك على أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا متبعين غير مبتدعين، فيباح للإنسان ويسن له أن يزيد على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ جماعة العلماء للتوفيق بين آثار السلف والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة قالوا الجمع بين هذا على أنه من أطال القراءة والقنوت والقيام، أقصد بالقنوت أي أطال القيامة وأطال الركوع وأطال السجود والجلوس بين السجود، أقصد بين السجدتين، ففي هذا الحال فإنه يكتفي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لقول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولمن رأى التخفيف فهذا ينبغي له أن يزيد في الركعات، ولذلك تجد في أكثر مساجد المملكة عندنا وحتى في الحجاز وفي غيرها من بقاع العالم أن الناس يصلون أكثر من 20 ركعة، فيصلون 10 في أول الليل و10 في آخره ويوتلون ب3، فعدتها 23 ركعة، فهذا وارد عن جماعة السلف، وقد حسن عن عمر بن الخطاب من وجوه ليس في هذه العجالة الأليق أن أذكرها، لكن إن شاء الله تعالى هناك بعض الرسائل لأهل العلم في التوفيق بين آثار ومرويات الصحابة في الزيادة عن وتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. آمين. ما هو حكم القيام في البيت؟ ينص فقهاؤنا فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى على أن من حسنت نيته وقويت لا بأس أن يقيم ليله في بيته، وبخاصة إذا كان سيصلي بأهل البيت بأزواجه وبناته وبأخواته وأمه أو أمهاته من أمه ومن على كجدته مثلا. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس لمن قويت نيته، ولكن شرط شرطا أن يكون القيام حالا في مساجد المنطقة، بمعنى قيام الليل إحياء لليالي رمضان في المساجد. فإن أحيا الناس ليلة رمضان بالطاعة فلا بأس حينئذ أن يتخلف الإنسان لقوة عزيمته وصحة نيته فيصلي قيام الليل لنفسه أو لغيره في البيت. إذن يجوز قيام الليل في البيت الشريطة ألا تختل الصلاة في المسجد بتخلفه. صحيح، هذا الذي اختاره فقهاؤنا رحمهم الله، وذكره ابن أبي زيد الكرواني في الرسالة، ونقله في النوادر والزيادات، وذكره ابن رشد وجماعة العلماء. نعم. بارك الله فيك ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 05 22 26 39 66 أو 67 أو 68. موضوع حلقة اليوم من برنامج اسألوا أهل الذكر صلاة التراويح. ضيفي، هناك من يتعارض وقت عمله مع صلاة التراويح، كيف يصنع؟ الواجب على الناس معرفة أن الله عز وجل جعل الشرعة على السماحة واليسر، ومن قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم ينبغي لهذا الرجل أن يعلم أن الشغل في رمضان عن الطاعات والعبادات لا ينبغي، ولكن إن كان الأمر لابد منه فليتخذ من ليله قياما، ولو أن يقيم ليله بخمس أو سبع أو تسع ركعات. ينبغي له أن يكون له حظ وقدر من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا ينبغي للإنسان أن يفوت على نفسه الفضل بعد أن مكنه وامتن الله عليه به. أحسنت. هل من ذكر معين بعد كل صلاة أي ركعتين من التراويح؟ المطلوب والمشروع أن يعلم الناس على أن التراويح ليس لها ذكر لا في البداية ولا في النهاية. من البدع الشنيعة التي وجدت عند الناس في المملكة عندنا وفي الحجاز أيضا التنبيه على قيام الليل، كأن يقول المأموم أو أقول المؤذن للناس قيام الليل أو صلاة التراويح أو قوموا للصلاة يرحمكم الله، كله من البدع والمحدثات لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأفاضل الأخيار الكرام ولا عن تبعهم بإحسان كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء الأمصار، لم يثبت عنهم ذكر معين في التنبيه على قيام الليل. وإنما العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة بالناس نفلا أو فرضا فإنه ينبه على تسوية الصفوف، يسوي الصفة ويأمر بذلك، ولربما مشى بين الصفوف أو وكل من يسوي الصف. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. بغيت نسول الشيخ. أهلا وسهلا. بغيت نسول، عندي بنتي جسد من الحيض على 10 سنين وربع شهور وما كتقدرش تصوم، صومتها هاد 4 أيام ولكن ما قدرتش، واش نبقى مصومها ولا بقى صغيرة جسد على 10 سنين وربع شهور؟ بارك الله فيك الأخت زهرة من مدينة الدار البيضاء، خليك معنا دائما في الاستماع. فضيلة الشيخ، نجيب على تساؤل الأخت زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الفرائض يفرضها الرب عز وجل وفاقا للخلقة البشرية، فالله خلقنا على وفي أحسن تقويم، وشرائع الرب جل وعلا جاءت موافقة ل الخلقة البشرية، ومحال على الرب عز وجل أن يكلف النفس ما لا تطيق. ألم يرخص الرب عز وجل للمسافر والمريض والحائض والنفساء ولغيرهم أيضا في الإفطار، فكان ذلك دليل على أن الناس ينبغي لهم أن يوقنوا على أن الله أرحم بهم من أنفسهم لأنفسهم. هذه البنت وهي الآن صارت امرأة، هذه المرأة البالغة وجب عليها الصيام، وسأرشد أمها إلى الخطأ الذي ارتكبته أمها في عدم قوتها هي على الصيام. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أبناءهم، وقد بوب البخاري في كتاب الصيام باب صوم الصبيان، يصومونهم نوافل الطاعات، لا في رمضان كما يفعل الناس، بل يصومونهم نوافل الطاعات، يصومونهم عاشوراء. فلو كان الآباء حريصين على نفع أبنائهم كما ينبغي، وأنزه هذه المرأة من ذلك، لكن الخطأ وارد. لو كانوا كذلك فينبغي لهم أن يحملوا أبنائهم على الصيام في أول وهلة. قبل ذلك ألم يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الصلاة تنبغي أن تكون في السابع ويضرب عليها الولد والبنت أيضا في العاشر؟ فينبغي للمرأة وللرجل أيضا أن يعينوا أبنائهم على الطاعات، ويحملوا أبنائهم الصغار بعد العشر ودون العشر على الصوم، يصومون أبناءهم. هذه البنت وجب عليها الصوم فتحمل عليه، إما أن تطيل النوم، وإما أن تؤخر السحور، وإما أن تعجل الفطر، وإما أن تصيب من الماء على رأسها أو على أطرافها، تستعين بالله عز وجل على طاعة الله. بارك الله فيك. فاصل إشهاري ونعود. مستمعنا الكرام مرحبا بكم من جديد. ماذا عن أداء صلاة التراويح لمن هو في حكم المسافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السنن بالنسبة للمسافر غير مشروعة، سوى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يذر وتره ولا رغبة الفجر في حل ولا سفر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه النوافل مطلقة. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت. فليس من المشروع استحبابا لمن كان مسافرا أن يتنفل بنوافل الطاعات، وأقصد نوافل الطاعات الرواتب. أما السنن المطلقة كأن يصلي من قيام الليل، وأن يصلي الضحى، وأن يصلي ركعتي الوضوء، فهذا لا بأس به للمسافر. أما الرواتب فينهى عن ذلك لعدم ورود النص على ذلك، فيعد مكروها عند جماعة العلماء. ولكن لو استنى بسنن ليست من الرواتب كقيام الليل ومنه صلاة التراويح فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح لمن يصلي في البيت لوحده؟ عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أن كانت تصلي خلف غلام لها وهو يقرأ من المصحف، فاستفاد العلماء جواز ذلك بشرط أن لا يحدث حركات عديدة من لدن الإمام، لأن تكرار الحركات العديدة من لدن الإمام مبطل عند جماعة العلماء، فينبغي التحرز من كثرة الحركة. فلو كانت إدارة أوراق المصحف خفيفة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن تحرك يمنة أو يسرى أمام لفتح الباب لما طرقه أحدهم، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم تشك الراوية يمنة أو يسرى أو أمام ليفتح الباب، لا بأس بالحركة اليسيرة. لكن إن كانت الحركة متكررة فأرجو أن يعافينا الرب عز وجل من بطلان الصلاة. في بعض البلاد الإسلامية تقليد في استراحة بين ركعات القيام، تلقى موعظة وعلى المصلين ليتفقهوا في أمور دينهم، ما هو الحكم الشرعي؟ غير مشروع هذا العمل، ولو كان خيرا لتبعه إلى قام به النبي صلى الله عليه وسلم أو قام به الصحابة أو دلنا عليه أئمة الاجتهاد الأخيار. فينبغي للناس أن يذروا قيام الليل على أصل التشريع. جرني حديثك المبارك إلى القول في ليلة القدر، لعلنا نخص لها شي ليلة خاصة إن شاء الله، حلقة خاصة. إذا نخلي ليلة القدر حتى تجينا ويجي المحدثات اللي فيها والبدع، فنبقى مع قيام الليل. أنا نخشي سؤال قرر. ماذا يكون بين ركعات القيام؟ يكون استراحة فقط. بعض الأئمة، أذكر هذا من باب النكتة الشرعية، بعض الأئمة يخاف أن يستريح بين الأربع فينصرف عنه الناس فيواصل بين الركعات حتى لا يستطيع من خلف الإمام أن يعد كم الركعات. ذكاء أقول دهاء من هذا الإمام لا يأتي له بالخير. ينبغي للإمام أن يكون رفيقا بمن حوله ومن خلفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو نعمس. فبين الترويحات يجلس الإمام يستريح، فيستريح من خلفه. أرشد العامة المأمومين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة. فلا ينبغي للإنسان أن ينصرف عن إمامه حال كونه قد أنشأ معه القيام من أول وهلة. فمن كبر بتكبير الإمام في أول ركعة من قيام الليل وانصرف معه حين انصرافه كتب له قيام ليلة تامة. بعض الناس شأنه كما يقولون حبله في الطاعة قصير، فإذا بدأ القيام مع الإمام فإذا استراح الإمام ترويحة واحدة انصرف عنه إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى مشاهدة أقول، إلى التفرج على مباراة الكرة، إلى الجلوس الغير المشروع أو الجلوس الذي لا يأتي بخير. وليعلم الناس على أن السهر في رمضان ضربان عند العلماء: ضرب مباح وهو السهر للتهجد ولمذاكرة العلم، وهذا لا بأس به ولو كان لضيافة قريب أو بعيد حل عندك في البيت، لكن لو كان الأمر على خلاف ذلك كالسهر على لعب الأوراق ولعب غير ذلك من المسائل الغير الشرعية كالشطرنج مثلا، أو التفرج على الأفلام والمسلسلات والسكتشات، أو التفرج على الكرة، أو الكلام الذي لا يأتي بنفع ولا خير ويكون ترة على صاحبه يوم القيامة، هذا السهر محرم عند العلماء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء مخافة أن يضيع الإنسان صلاة الصبح. وينبغي للإنسان أن يكون حاملا نفسه على أن يكون أنشط في أيام رمضان، لأنها أيام ذكر وعبادة وقيام وصوم. أحسنت ضيفي. أسرد حادثة وقعت لي في أحد مساجد مدينة المحمدية. بينما كان المصلون يستعدون للتشهد، فإذا بالإمام يقف ويقول الله أكبر ويبدأ في الركعة الموالية، مع العلم أن الأمر يتعلق بالركعة الثانية والأخيرة، بدأ الناس يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذه المسألة أثرت على خشوع المصلين. هذه القضية تكون مشروعة إذا كان في الثامنة. لم تكن في الثامنة أو كانت في السابعة مشروعة. يتشهد الإمام تشهدا يجانس أو يشابه فيه صلاة المغرب، ثم يقوم للتاسعة ليختم صلاته. إذا كان الأمر في أقول في السادسة فيقوم للسابعة، أو في الثامنة ليقوم للتاسعة، فهذا أمر مشروع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فيكون قد أوتر بواحدة. هو وتره 9 ركعات ووتره 7 ركعات، لكن يسلم تسليمة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مشروع. وإن كان منها الذهول وقام للركعة الموالية في الركعة الثانية قام لثالثة، فإنه يشفع الثالثة ولا ينبغي له أن يرجع. وينبغي للناس التفقه في دينهم. كيف يجب أن يكون رد فعل الناس؟ هل يتبعون الإمام أم ينبهون الإمام؟ وكيف يجب أن يكون التنبيه؟ ينبغي للناس أن يعلموا بداية من ينبه وكيف ينبه ومتى ينبه. الذي ينبه هو الثقة المعلوم لدى الإمام أنه من الثقات. رجل يداوم الصلاة مع إمامه، هذا الذي يسبح بالإمام، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا يلي الإمام إلا من كان عارفا معروفا لدى الإمام. المجهول الذي لا يعرفه الإمام لا ينبغي له أن يلي الإمام، وبخاصة إن كان مجهولا جاهلا. أما إن كان مجهولا عالما فلا بأس أن يلي الإمام. إذا سبح بالإمام الثقة المعروف لديه أنه فقيه يعلم خبير أو كان بنحو ذلك مما يوثقه الإمام على درجات التوثيق لدى الناس، فإن سبح به فإنه في الفريضة يرجع إلى يقين هذا المسبح. أما في النافلة قال العلماء إذا قام لثالثة في النافلة لا يرجع، لأنها نافلة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن صلى مثنى مثنى، وورد عنه أن صلى 4، فلذلك قالت عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلى أربعا. جماعة العلماء قالوا الصلاة أربعا أربعا مشروعة، وهو مذهب للحنفية في جماعة العلماء، فإنهم قالوا ينبغي للإنسان أن يصلي التراويح أربعا ويصلي نافلة الليل والنهار أربعا، وخلفهم في ذلك جماهير العلماء. والمعهود لدى جماهير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا أبين من هذا وهذا أصح من ذاك، لأن هذا مخرج في الصحيح وهو أقوى وأتم. إذن هو يسبح به إذا كان في الفريضة، أما في النافلة إذا قام لثالثة فإنه لا يسبح به. أراد أن يوتر قرأ بالإخلاص وركع ثم رفع، فسجد وجلس ثم سجد وقام إلى أخرى سهوا، لا ينبغي للناس أن يسبحوا به، لأنه إذا قام للرابعة لا تبطل صلاته، وحينئذ يشفعها ويأتي بوتر آخر. قد يقول قائل فإن سها في عدة من الأوتار، نقول هذا لا يصح أن يكون إماما، فهمتي؟ سها في الأولى وناض وشفع وعود بغي يوتر سها فيها والخامسة وكذا، هذا لا يصح أن يكون إماما. لكن إذا سها الإمام فقام لثالثة بعد أن شفع فإنه يشفع هذه الثالثة فتصير أربعا. وكيف ننبهه؟ لا ننبهه، ننتظر، هذه من فقه المتبع، ننتظر لعل الإمام قد أبطل صلاته بشيء ما، ننتظر فننظر ما يفعل. لا يستبين الإنسان من سهو الإمام في بعض الأحيان حتى يتم الركعة الموالية، وأخص بالذكر في حال النافلة، فهمتي؟ بارك الله فيك. سجود السهو سندلو ليش نهار عاوتاني، ولكن هذا ما يكفينا فيه إلا خمس ساعات. صعطيب والله، لا مسكناش بكم، بارك الله فيك. وفي بعض الأحيان يكون يعني السهو ركعة كاملة، على أي ننظر في هذا السهو؟ إن كان في زيادة، دائما نتكلم عن النافلة مش الفريضة، دائما في إطار نافلة صلاة التراويح. صلاة التراويح إذا سهى الإمام فقام لرابعة بعد أن أراد الإيتار فإنه يعني إذا قام لها سلم من هذه الرابعة، نقول له قد سهوت، ويقوم هو لأداء ركعة تامة هي توتر له ما قد صلى. مفهوم؟ وبالنسبة لصلاة الفرد كصلاة العشاء، صلاة العشاء لو قام لخامسة مثلا لا يتابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل الإمام ليؤتم به، فهذا الإمام إذا أتم الرابعة فإلى هذا الحد تم وجوب الاتباع، وحينئذ لا ينبغي للإنسان إن كان يعلم زيادته المتحققة أن يتابع الإمام، فإن واصل وتابع الإمام بعد تيقنه الزيادة بطلت صلاته، لأنه زاد ركنا عمدا، والعمد في الزيادة مبطل للصلاة باتفاق العلماء، إلا أن بعض العلماء خففوا في ذلك فقالوا إن قام لخامسة مع تيقن زيادة إمامه لها فإنه يتابعه وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا القول لا بأس به، إلا أنه لا يقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابعه ذو اليدين على ما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من إحدى صلاتي العشي سلم من اثنتين، فسلم معه ذو اليدين احترازا، فقال له ذو اليدين رضي الله تعالى عنه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فأقروا ذو اليدين على ما فعل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم وسجد بعد ذلك لسهو الزيادة. ما يستفاد من هذه الحديث وهو مخرج في الصحيح؟ يستفاد منه على أن الإمام إن لم يكن كالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه محل التشريع ومحل تنزيل الوحي، حينئذ فإنه لا يتابع على الزيادة ولا على النقص العمد، لا يتابع. مثاله لو سلم الإمام من اثنتين اليوم مع صلاة العصر، هل نتابع على التسليم؟ لا. فبما أننا لا نتابع على التسليم من ركعتين لا نتابع على الزيادة في أربع. واضح يا عبد العالي؟ أحسنت. ما هو حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد من أجل أداء الصلاة كصلاة العشاء وصلاة التراويح، مع العلم أن حضور الأطفال يؤثر على خشوع المصلين؟ الأطفال أنواع، هناك طفل إذا أعلم تعلم، أعلم بمعنى أرشد، خرج فيه بعينه ولم طرق ليه جلس ماشي قال ليه بفموه عجروا عنده شوية، فهذا لا بأس باصطحابه، وبخاصة إن كان قليل الحركة لا يتحرك ليخرج من الصف ثم يدخل فيه. لكن إن كان المأموم أعقول، إن كان هذا الصبي ليس بهذا الحال، بل إذا أعلم لا يتعلم، فإنه في هذا الحال لا ينبغي أن يصطحبه إلى المسجد. فإن اصطحبه إلى المسجد وجعله في الصف فيعد عند العلماء في القول الصحيح فرجة ذاك الصبي، لأنه ينصرف من الصف، ولربما يجري وسط الصف، ولربما يصيح وسط الصف. فهذا الأمر يدلك على أن وجوده في الصف فرجة وليس محل لاعتبار الصف تاما. فينبغي للآباء أن يراعوا في أبنائهم التربية الشرعية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على ظهره أبناء ابنته رضي الله تعالى عن الجميع، ولم ينهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن. وشأن آخر وهو أن تعتد به في الصف وأن تصطحبه إلى المسجد، ولربما أحدث شوشرة وغير ذلك، فهذا الأمر غير مشروع. بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت أمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الله يجزيكم بخير. بالنسبة لصلاة المسبوق، صلاة التراويح، يدخل الإنسان يلقى الإمام بعد التراويح هو ما صلاش العشاء، كيف يقضيها؟ بارك الله فيك. عندك شي سؤال ثاني؟ نعم، الراتبة بعد العشاء كاين بعض المساجد ما كيخلوش فرصة باش يصلي الإنسان الراتبة، بحال تيدير أذكار يبداو التراويح، كيف تقضى كذلك؟ الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك الأخت أمة الله من مدينة الدار البيضاء. نتحول الآن إلى مدينة مراكش، معنا الأخت وفاء. أهلا أخي عبدالعزيز. الحمد لله، بارك الله فيك. رمضان مبارك. حياك الله. بارك الله. بعد ما تضرع الطفل، بالنسبة للطفل اللي عنده عامين، ما ليش أنا يذهب المسجد؟ تزيد تبرسات وتزيد الشغل، ما تخليش والدي أنا يصلي مزيان. ما سمعت جيد، ما سمعناش مزيان، قلت لك تعاودي السؤال من جديد. ايوا خاصه بالك، قلت لك بالنسبه للدري اللي كان عنده عامين، احسن المراه من الام ديالها تصلي في البيت ديالها، باش ما تديش الولد ديالها في المسجد وبرصتها في المسجد، ما تخليهاش تصلي على راحتها. دابا المراه دابا عندها ولدها عنده عامين، ما خصها قاعد تمشي للمسجد. علاش؟ باغي برصتها في المسجد، ما خصهاش تصلي هي ولا. وعلاش بارك الله فيك، وعلاش بارك الله فيك حملتي هذاك عامين بانه ما مربيش؟ كاينين الدراري ما مربيش. لا لا، كاينين عامين، كاينين عامين تيدخلوا للمسجيد اهدأ من الرجال. متفقه معك استاذ، متفقه معك على عيني. لم تتفق معايا الان زال الاشكال. سؤال اخر. وبالنسبه للعيال المراه كانت في المسجد تلقى معاهم ولا جوج تقاشر، انت تقول كيجوز الصلاه تقاشر، لا يجوز تقاشر بها تقاشر. الجوارب اصلا مفروضه ولا التراويح؟ لا، تراويح وصلوات عاديه بالنسبه للمسجد، ماشي عاديه، مفروضه. مفروضه وما تقول لا عاد ما خصناش نصلي بالتقاشر، لازم نصلي بالتقاشر. بارك الله فيك الأخت وفاء من مدينة مراكش. بالنسبة للسؤال الأول اللي طرحت، بالنسبة للأطفال، إذا كان الطفل الأب ولا الأم قادرة أنها تحكم فيه يجوز استحابها الطفل المسجد، أما إذا ما كانش هناك القدرة أنك تحكم فيه وغادي أنه يزعج المصلين فخصو هالطفل يبقى في البيت. وكذلك هذا الذي سبق مني. بارك الله فيك. السؤال الثاني اللي طرحته الأخت وفاء من مدينة مراكش المتعلق بالجوارب، واش المرأة خصها تديرهم ولا لا؟ لبس الجوارب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى من تمام الحجاب الشرعي، ونتكلم عن لبس الجوارب حال كون المرأة في بيتها. أما المرأة التي خرجت من بيت زوجها إلى المسجد لحاجة الصلاة إلى مع الناس أو لحاجة تعلم العلم، فينبغي لها أن تتم عفتها، وأن يكون ذيول ثوبها الذي هو الجلباب والدرع على الأرض. أراه تنقول لك الحجاب الشرعي خصك تعطيني فيه شي ليلة إن شاء الله. بمعنى أن هذه المرأة اللي تنتكلم على الجوارب راه ما تيبانوش رجليها من الحويج، راه لا نتكلم على المرأة تيبانو لها رجليها من الحويج، هذا ماشي حجاب شرعي. الحجاب الشرعي تكون ذيول الجلباب على الأرض. فسألت أم سلمة بقدر كم يا رسول الله؟ فقال بقدر شبر، ثم قال بذراع صلى الله عليه وسلم. فلذلك المعتبر في حجاب المرأة أن تلبس الجلباب وعليها درع سابق يغطي ظهور قدميها، ماشي هذاك الدرع اللي هو خفيف حتى النص ديال المرأة، هذاك راه ماشي درع، هذاك الدرع هو الذي يغطي ظهور القدمين. بمعنى هذه المرأة هذه إلى حركات رجليها ما تخرجوش لها من حويجها، ما عمرك تبان لك رجل المرأة. حينئذ هذه المرأة هذه واش تلبس الجوارب إلا فيها أذى ولا كذا، هذه مرأة نناقش مع القضية. لكن المرأة لابسة جلابة مغربية حتى الكعب ولا نصف الساق. هذه الموبقات اللي خرجت الآن دابا الآن، جلباب المرأة بحال جلباب الرجل، إلا شتها من بعد صحاب الرجل جاي. فينبغي للناس يعرفوا واش كاين، ماشي المرأة لابسة لابسة هذوك التقاشر هذوك القهويين الخفاف اللي تيبينوا الجسد وما حوى. فينبغي للناس يعرفوا، فعفة المرأة مطلوبة، والمرأة التي لا تراقب عفتها هذه لا تصح أن تأتي مساجد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مست العطر فلا تاتي او لا تقربوا مصلانا في صلاه العشاء الاخيره. رويته بالمعنى في سنن النسائي. الشاهد عندنا في هذه القضيه وهو ان المراه اذا مست العطر ما تجيش للجامع. راه ما تكلمناش على مترمصه ولا ديلا زيف ولا لابسه قاشر وصنداله طالون، هذه راه ما تنتكلموش على هذه، راه ما تجيش للجامع. هذه حنا تنتكلموا على امراه عفيفه بحجاب الشرعي وربما متنقبه وإلى آخره. هذه المرأة نناقش مع حضورها وكيف الحضور. على أين استعطفك واستسمحك سي عبد العالي إلى أن مسألة قيام الليل لا زالت تحتاج منا إلى إبراز أحكام قنوت الليل، لأن قنوت الليل الذي بدأ في بعض الأئمة وتطول علينا الدعاء وتتخلوا بعض المسائل، أنا راغب فيك حصة الغد إن شاء الله إلى عبدالله في شي نصيب إن شاء الله. الله يبارك فيك، طلبك مقبول. الله يبارك فيك. الأخت أمات الله من مدينة الدار البيضاء تتساءل، شخص يريد يعني أداء صلاة التراويح لكنه لم يؤدي صلاة العشاء ووجد الناس أن وجدهم دخلوا في صلاة التراويح. والله تنستغرب، أنا استغرابا أقوله بالدارجة، كيف للمرأة أن تسأل عن فوات الصلاة عنها؟ ونذكر لك فقه المسألة، بارك الله فيك سيد العلي، هدية مني إليك. المشروع في حضور المرأة أنها تحضر باكرا وتنصرف مبكرا، تدخل هي الأولى للجامع وتدخل هي الأولى من الجامع، هذا هو المشروع. فأنا أستغرب لأول مرة يخطر في أذني يعني اسمع بسؤال امرأة عمن تأخر عن صلاة العشاء ليصلي مع الإمام التراويح. على أي أجيبها؟ على أن المسألة على وجهين لدى العلماء. المالكية يقولون بشرطية موافقة المأموم لنية الإمام، وعليه لا يصوبون صلاة من كان مفترضا خلف المتنفل ولا العكس، فعدوا نية المأموم الموافقة لنية الإمام واجبة. وجماعة العلماء وهم جمهور الفقهاء اختاروا على أنه يصح للإنسان أن يصلي مفترضا خلف المتنفل ومتنفلا خلف المفترض. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يرجع إلى بيته يصلي بآل بيته أو بقومه، يصلي بهم أن الصلاة بعد أن صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والرواية أذكر على أنها في صلاة العشاء، فكان يرجع إلى قومه ليصلي بهم، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فدل عند جماهير الفقهاء على أن المفترض يصلي خلف المتنفل وأن المتنفل يصلي خلف المفترض، وأن اختلاف نيتهما لا يضر في ذلك من شيء، ومختار المالكية كما أسلفت لك. لذا تتوجد جماعة من الناس يصلون العشاء على جنب ثم يدركون إمامهم في التراويح على ما أدركوه فيه. قول الجماهير بصحة صلاة المفترض خلف المتم أو خلف المتنفل وصحة صلاة المتنفل خلف المفترض، لا بأس حينئذ إذا دخل مع الإمام حال كونه يصلي التراويح بنية أن يصلي العشاء، فإذا سلم الإمام من اثنتين قام هو لقضاء ما فاته من صلاته. الراتبة بعد العشاء؟ الراتبة بعد العشاء تصلى عند انصراف الإمام من محرابه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن تخلل التراويح براتبة. لكن إذا كان الإمام سيمكن الناس من أداء الأذكار ولربما من أداء الراتبة قبل قيامه لليل فلا بأس بذلك، بل هو المشروع إن شاء الله عز وجل أن يمكن الإمام الناس من أداء راتبة العشاء. لكن هذه المسألة تعرض معك لها غدا إن شاء الله تعالى في بيان ما هي الوجوه التي لا ينبغي للإمام أن يقدم عليها ولربما شوشت على نيته وقربته إلى الله. أحسن الله إليكم ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم، الشكر موصول أيضا لعماد البصري الذي أشرف على إخراج هذا العدد من برنامج اسألوا أهل الذكر. خاتمة القول، لقد حث رسول الله وحض على قيام رمضان وما فتئ السلف الصالح يحافظون على صلاة التراويح، فعلى جميع المسلمين أن يحيوا سنة نبيهم وأن لا يتهاونوا فيها ولا يتشاغلوا عنها بما لا فائدة منها، فقد قرن بين الصيام والقيام. قال رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبها. غدا إن شاء الله ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج اسألوا أهل الذكر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.